بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 10 بعد 300، سورة مريم. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقول ابن عاشور: عطف الشياطين على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده، وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة. أما كلمة جثية أي بروكا على ركبهم، لا يستطيعون القيامة مما هم فيه. وجثية جمع جاثا، وأنتم تعلمون أن سورة في القرآن باسم الجاثية. نسأل الله رحمته. فوربك لنحشرنهم والشياطين، فأقسم ربنا جل جلاله بنفسه العلية فقال: فوربك، أي فأقسم بربك يا محمد، لنجمعن المنكرين للبعث يوم القيامة مع شياطينهم الذين أضلوهم، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي ثم لنحضرنهم حول جهنم أذلاء باركين على ركبهم من شدة الأهوال وفظاعة الأحوال. نسأل الله السلامة. ثانيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يقول البغوي: أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ عتوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: فجورا، يريد الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر، يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الآثار أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر عياذا بالله عتيا، أي تمردا. والعتو النبو، أي الارتفاع عن الطاعة، وكل متناه إلى غاية في كبر أو فساد أو كفر فهو عاتي. وأصل عتو هنا يدل على استكبار. نسأل الله العافية والسلامة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي ثم لنأخذن بشدة وعنف من كل جماعة وفرقة من طوائف الكفر والضلال أشدهم تمردا على الرحمن، وأعظمهم فسادا وكفرا وظلما. فنبدأ بتعذيبهم وإدخالهم النار. ولذا قال ربنا جل جلاله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ولذلك هذه فيها رسالة إلى كل رئيس بئيس، سنذكر هذا في بعض الفوائد في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. ثالثا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول ابن كثير كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى. وتأمل في هذه القصة مع قصة عمر بن عبد العزيز حينما كان واضعا رأسه في حجر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وقال لها بعد أن صار خليفة وتزهد كثيرا، قال لها نحن حالنا الآن يعني حالنا حينما كنت في الإمارة أفضل من حالنا الآن وأنا في الخلافة. فقالت له أنت الآن أقدر. قال لها إني أخاف عذاب يوم عظيم. فقالت له أعيذك بالله من عذاب ذلك اليوم. فالشاهد المرأة الصالحة تكون قريبة من زوجها محسنة إليه صابرة عليه، فثوابها كبير جدا بصبرها وعفوها وحلمها وحسن تبعلها، فتعينه على أمر الدنيا وتصبر عليه وتعينه على أمر الآخرة. إذن يقول ابن كثير كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وكان أبو ميسر إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي. فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسر؟ فقال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. فالإنسان لا بد أن يتفكر في هذه المواقف العصيبة. وإن منكم إلا واردها أي وما منكم أحد أيها الناس إلا سيرد النار كان على ربك حتما مقضيا، أي كان ورودكم النار أمرا واجبا لازما، قضى الله تعالى أنه لا بد من وقوعه لا محالة، وحتمه على نفسه سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان مأمور بأن يتقي النار، وكلما جاء وتفكر ليتقي فليتقي النار بعمل، حتى لو لم يجد إلا شق تمرة فعليه أن يتقي النار ولو بشق تمرة. طبعا حتما أي أمرا محتوما لازما جازما واجبا لا محيد عنه. وتأمل هنا حتما مقضية باعتبار الحتم عن إيجاب القضاء والقطع بالأمر، فجاءت هاتان الكلمتان ليؤديان معنى كبيرا. رابعا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يقول السعدي خير مقاما أي في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتوفر الشهوات، ثم قال وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة وأنه من طرق الكفار. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أي وإذا تتلى على الناس آيات القرآن، والحال أنها دلالات واضحات لا مرية فيها. قال الكافرون للمؤمنين محتجين على بطلانها وكونهم على الحق مفتخرين عليهم ومتعززين بالدنيا أي الفريقين خير منزلا وأفضل مسكنا وعيشا ومتاعا وأحسن مجلسا ومجمعا وأعمر وأكثر غشيانا وورودا، نحن بما لنا من الاتساع أم أنتم بما لكم من خشونة العيش ورثاثة الحال؟ فكيف نكون على الباطل وأنتم على الحق ونحن أفضل منكم في ذلك؟ وهذا يرد كثير حتى بين الطلبة في قبولهم الجامعات وغير ذلك، بل يتفاضلون فيما بينهم من جامعة إلى جامعة. ونحن هذا في كتاب الله تعالى، قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذن الاستدلال بموافقة العمل لما جاء به الوحي وليس بما فسح من أمر الدنيا، فأمر الدنيا ابتلاء واختبار، وكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، كما قال سلم ابن دينار أبو حازم. خامسا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. الأثاث المال من اللباس ونحوه، والرئي المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأحسن أثاثا وأموالا، ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به. وتفسير الآية: أي وأهلكنا قبل كفار قريش كثيرا من كفار الأمم الماضية، وكانوا أحسن منهم في أمتعة مساكنهم وأجمل في منظرهم وصورهم، ومع ذلك أهلكهم الله بسبب كفرهم. فليخف هؤلاء المشركون نقمة الله بالإهلاك كسنة من قبلهم من الكفار. سادسا: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يقول ابن عاشور: فمعيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضا الله تعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به، وهو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال ضلال. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من كان منغمسا في الضلال منا ومنكم فليمهله الله في ضلاله ويزده من النعم والعمر ليطول اغتراره ويزداد ضلاله، فيكون ذلك أشد في عقوبته. قال تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، أي من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يرى الضالون ما وعد الله أن يأتيهم به، إما العذاب العاجل وإما قيام الساعة فيصيرون إلى النار. قال تعالى: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي فسيعلم الكفار حين يرون ذلك من هو شر مسكنا ومن هو أضعف ناصرا، هم أم المؤمنون. وسيتبين لهم خلاف ما كانوا يظنون وبطلان ما كانوا يدعون. ولذلك القرآن يعلمك حقائق الأشياء حتى لا تغتر. سابعا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات الأبكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها. وهنا مسألة مهمة يا إخواني، وهو مسألة بقاء العمل. فعلى الإنسان أن يحرص على العمل الباقي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهنا لا بد أن تتفكر في سياق الآية. فربنا جل جلاله لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها، أخبر في هذه الآية أن الأمر ليس كما زعم، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. فقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي أعمال الخير الصالحة التي لا زوال لثوابها من أقوال وأفعال، أفضل جزاء عند الله لأهل طاعته، وهي خير مرجعا وعاقبة لصاحبها في الآخرة، مما يفتخر به الكفار على المؤمنين من زينة الحياة الدنيا الفانية. ولذا قال ربنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن الباقيات الصالحات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه من الباقيات الصالحات. ومن الباقيات الصالحات تربية البنات، لأن الإنسان حينما يربي بناته على طاعة الله وينفق عليهن فهو لا يريد بذلك إلا ما عند الله من الجزاء والدار الآخرة. وثمة يعني مسائل هنا في هذه الآيات، يعني قوله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذه الآية الكريمة فيها دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه لم ينكر أمر البعث. فهنا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، على الإنسان دواما أن يتفكر. وفي هذه الآيات رسالة إلى كل رئيس بئيس خالف الحق واتبع الباطل وفرط في حقوق الله تعالى ولم ينتصر للمؤمنين المستضعفين الذين يقتلون. فقال تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وهذه الآية الكريمة إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا، ثم تكون الأتباع تبعا لهم فيه كما كانوا تبعا لهم في الدنيا، فيعذب الرؤساء القادة في الكفر قبل غيرهم، ويشدد عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، جثية باركين على ركبهم من الهول، عتية تمردا وعصيانا، صلية دخولا ومقاساة لحرها، واردها مارا بالصراط المنصوب على متن جهنم، ندية مجلسا، أثاثة متاعا، ورئية منظرا ومرأا، مردة مرجعا وعاقبة. العمل بالآيات: أولا استعذ بالله من عذاب جهنم فقد ثبت ورودك لها لكن لم يثبت لك النجاة منها، فعلى الإنسان أن يستعد لهذه الساعة وأن يعمل لتلك اللحظات. ثانيا سل الله تعالى أن يجعلك ممن زاده هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالإيمان يزداد بكثرة العمل. ثالثا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عليك بذكر الله دواما، ومن ذلك هذه الكلمات الأربع التي هي من أحب الكلام إلى الله، فهي من الباقيات الصالحات. التوجيهات: أولا العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة، فدرب نفسك على ذلك. ثانيا الجزاء من جنس العمل، فيقدم رؤساء الضلالة وأئمة الكفر إلى جهنم قبل الأتباع، ولذلك هذا الرئيس يحمل إثمه ويحمل إثم من تبعه. ثالثا كل من سعى إلى علم أو عمل صالح وهو جاد وصادق هداه الله إلى علم وعمل صالح آخر، ولذلك من علامة الحسنة الحسنة بعدها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.